بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأحداث المعاد، وقد بدأنا بأولها وهو الحديث عن الموت وكيف عرض في القرآن الكريم والمقارنة بين المنهج القرآني في الحديث عن الموت وبين المنهج الذي تحدثت عنه كتب المواعظ والترغيب والترهيب وغيرها، والتي حولت من هذا الأمر الذي ذكر في القرآن الكريم من باب تشجيع ومن باب تحقيق الإيجابية إلى أمر سلبي. هكذا نرى السيد حسين بن بدر الدين الحوثي القائد الشهيد يدعو إلى التأمل في الآيات الكريمة التي تتحدث عن الموت في القرآن الكريم والاستفادة من منهجها في الحديث عنه. يعني حتى نطبق المنهج القرآني لابد من تدبر القرآن والطريقة التي يعبر بها عن أي قضية نعبر بها كذلك نحن، ومنها قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هذه الآية الكريمة الواضحة الدلالة التي ربما بالصياغة بحيث يفهمها الجميع، يعني هذا الذي يقتل في سبيل الله لا تقل عنه ضحية ولا تقل عنه ميت ولا تقل عنه قتيل، بل قل يعني هو حي، الله تعالى سماه حيا حيث قال ألغى قائمة الموت تماما، لا تسموهم أمواتا، ليس هناك موت، يعني هؤلاء لا يجدون الموت. ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ يعني لماذا يعني تساءل لماذا ألغى الله تعالى تسمية الموت بالنسبة لهؤلاء المجاهدين، هؤلاء الذين قدموا أنفسهم في ذات الله؟ قال من أجل أن يندفعوا إلى الشهادة، أن يستبسلوا في سبيل الله. يعني هنا الغرض هو تحقيق الإيجابية. يعني إذا أنت رغبت الناس ورحبتهم أو ذكرت لهم أحداث يوم القيامة، أحداث المعاد، وأثارت سلبية في نفوسهم وجعلتهم يخافون خوفا مجردا لا يحدث أثرا، فهذا عرض سلبي مخالف للقرآن الكريم. القرآن الكريم يخاطب النفوس ليرغبها في العمل الصالح ويجعلها تستبسل. يقول بل أحياء، الله تعالى يقول بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله تعالى كذلك يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم ذكر سيد حسين سبب نهي القرآن الكريم عن تسميتهم أمواتا، فقال لماذا حياة؟ لماذا الله تعالى قال لا تسموهم أموات وقولوا أحياء؟ لماذا يقول لا تسميه ميتا؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت، يعني حتى مجرد أنه ميت لا تقول هذا الكلام؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين. لماذا؟ لأنه حتى يبقى شبح، يعني حتى يعني مجرد أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثل أمامهم قد يكون غير منطقي وغير أسلوب. يعني مجرد أن الناس أنه يقال له بأنك ستموت يعني هذا يبقى خائف. فلذلك الله تعالى حتى هذه الكلمة التي قد تصبح حجابا بينه وبين الاستبسال وبين التقدم الله تعالى أزالها، قال له يعني هذه الكلمة غير صحيحة بالنسبة لك. قال بل سيلغي الموت بكله أمام المجاهدين، فلا هو من يموت ولا هو من يصح أن يقول الآخرون ميت، يعني حتى الآخرون لا ينبغي أن يطلقوا عليه هذا اللقب. يعني الشخص عندما يذهب إلى الجهاد لا يقال هنا ذاهب إلى الموت، بل هو ذاهب إلى الحياة الحقيقية. يقول أليس كذلك؟ لا تحسبهم أمواتا ولا تسميهم أمواتا هم أحياء وقولوا أحياء. هذا هو الأسلوب الصحيح. يعني الله تعالى هنا يعني لا يقول فقط هذا الأمر من باب المشاعر، بل هو حتى الناس عندما تتكلم عن الشهادة أو الموت في سبيل الله فلا تقولوا موت، قولوا هي حياة جميلة، حياة أصحابها يعني يحيون حياة حقيقية، يرزقون، فرحين، يعني كل ما يرتبط بالحياة موجود عندهم، الفرح وهي المشاعر العظيمة. كل إنسان يعني يتمنى في حياته أن يحصل له فرح، وأحيانا هذا الفرح يكون في مناسبات محدودة وتزاحبه الكثير من الأحزان. لكن بالنسبة للمؤمنين أو هؤلاء الشهداء الله تعالى يقول فرحين، يعني فرح دائم مستمر بما أتاهم الله من فضله، وليس فرحين فقط، يستبشرون، يعني أيضا لديهم البشارة دائما، هم أيضا في محل بشارة، ويرزقون، يعني مثل ما يرزقون في الدنيا، وشتان بين الرزقين طبعا. وعند ربهم قال بل أحياء، يعني حتى كلمة عند رب يعني كل لفظة من هذه الألفاظ لها دلالتها التأثيرية في النفس. أحياهم الآن ربما في الدنيا كانوا أحياء ولكن تحت سلطة طاغوت ومستكبر ويريدون التخلص منه، لكن هم في بعد موتهم أحياء عند ربهم الرحيم الكريم اللطيف، وبالتالي تخلصوا من ذلك الاستبداد الذي كانوا يقاومونه ويواجهونه إلى آخره. فالآية الكريمة تملأ النفس بهذه المعاني، وكأنها تقول لهؤلاء يعني لماذا ترضون الحياة في ظل الطغيان؟ أليس الأفضل لكم أن تحيوا عند ربكم؟ يعني ما دامت هذه الحياة ستحقق لكم، أنتم في جهادكم ستحققون إحدى الحسنيين، إما أن تنتصروا على أولئك الطغاة وتتخلصوا منهم، أو أن ترزقوا بحياة أفضل من هذه الحياة، وحينها ستتخلصون أيضا. يعني النصر في كلا الجانبين، تتخلصون أيضا من أولئك الطغاة الذين يذلونكم ويهينونكم. وطبعا المؤمن إذا خير بين الكرامة وبين الذلة والهوان والوقوع تحت نير الطواغيت، فطبعا يختار العزة والكرامة. والله تعالى يخبر أن هؤلاء الذين اختاروا هذه العزة والكرامة الله تعالى يضيف إليها الحياة، يعني هؤلاء لم يموتوا وإنما هم أحياء. ما ذكر السيد حسين استحالة أن يذكر رسول الله صلى الله، طبعا هنا يتعرض للحديث الموضوعة المكذوبة التي وضعتها الفئة الباغية وشياعها في هذا الجانب. يقول يعني الحديث التي يذكرونها قال يستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها، لأنه لا رسول الله لا يخالف المنهج القرآني. قال هل يمكن أن يأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ المجاهد لن يموت كما يموت الآخرون، تنتقل روحه من بذلة لتعود إلى جسم آخر، يعني هذه عالم البرزخ الحياة ولكن في جسد آخر يتناسب مع تلك الحياة، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبذلة، يعني هذا الجسم الذي نرميه هو فقط بذلة، لباس لبسناه أو مطية تطيناها ثم ننزعها، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبذلة التي أنت تحملها، الكوت والجنبية والثوب، ألست تخلعها أحيانا وتعلقها وأنت تراها هناك، ترى نفسك قبل ساعة؟ قال ثوبك وهذه الأمور جميعا تطرحها وتلبس ثوبا آخر أشبه بها، يعني هذا ثوب لبسته. يعني حتى في الدنيا نحن مثلا نقص أظافرنا ونرميها لأنه لم يعد لها أهمية، هكذا بالنسبة لهذا الجسد عندما تنتفي الحاجة إليه يصبح طبعا الله تعالى ذلك الشهيد يعطيه ذلك الجسد الجديد الذي به يرزق وبه يفرح ويستبشر إلى آخره. ثم ذكر دور هذه المعاني الواردة في القرآن الكريم في التقدم للجهاد في سبيل الله، فقال فالإنسان لا يموت كما يموت الآخرون، هذا إذا قتل في سبيل الله وكان شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بالإنسان إلى التضحية. طبعا هذه المعاني لها دور كبير، دور إيجابي كبير في التحرك في العمل الصالح واستثمار الموت نفسه الذي يخافه المشركون ويخافه اليهود ويخافه الوجوديون ويخافه الملاحدة، استثماره باعتباره عمل من الأعمال الصالحة. وهكذا تحدث عن المنهج القرآني في الحديث عن الموت فقال عند حديثه عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون، سورة البقرة. قال لو تأتي إلى مسألة أن تقتل في سبيل الله تجدها في الأخير تعتبر من الحكمة بالنسبة لك، يعني هذا ذلك القتل هو يعني الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، يعني أنت يعني اخترت الشيء المناسب، اخترت الخيار المناسب، اخترت ما يتناسب مع الحكمة. قالوا من الخير الكبير بالنسبة لك، لأنه عندما ترى أنه في الأخير أنك ستموت، أنت ستموت لا محالة، يعني سواء بقيت في بيتك أو خرجت. قال أليس كل إنسان سيموت؟ أليس من الأفضل لي، أليس من الحكمة أن أستثمر موتي أنت ستموت، أليس هذا موقفا حكيما؟ معناه أختي يعني الموت آت، فلماذا لا أستثمر موتي؟ ليس قضية تعتبر مصيبة، لأنه ما هو الجديد في القضية؟ هو يقول هل هناك جديد في الموضوع؟ هل القتل في سبيل الله شيء أكثر من الموت؟ والإنسان إذا لم يقتل في سبيل الله فلن يموت؟ سيموت، وبالتالي سواء قتل أو لم يقتل هو سيموت، ولا تدري نفس في نفس الوقت متى ستموت. إذن فالموقف الحكيم والخير الكبير عندما تقتل في سبيل الله، تعتبر أنت استثمرت موتك الذي لا بد منه، ثم تكون في الواقع أفضل لك من أن تموتها، فتكون في عالم لا شيء إلى يوم القيامة. فالأفضل لك أن تكون أحياء الله تعالى سماها لهذه الكلمة. طبعا السيد حسين يعبر باللهجة العامية، وأنا حاولت فقط أن أعبر عن كلماته، لذلك ربما لا يفهم ما ذكرته جيدا. الخلاصة هي أن السيد حسين يدعو إلى استثمار الموت استثمارا جيدا، بحيث يعني نستفيد ونستثمر كل لحظات الحياة، ونستثمر الموت كذلك، ما دام هذا الموت آت لا محالة. فبدل أن نضيعه، بدل أن نرمي هذه الفرصة، نستثمرها هي أيضا. وهذا ما يفعله العقلاء الذين لا يتركون شيئا، لا يتركون فرصة إلا واستفادوا منها. والفرص كما ورد عن الإمام علي تمر مر الريح، والعاقل هو الذي لا يضيع الفرص. طبعا الموت واحد، فأيهما أفضل شخص يأتي يوم القيامة يقول يا ربي حتى الموت أنا استثمرته وكان في سبيلك، وذلك الشخص الحريص على الحياة الذي ربما ضيع هذه الفرصة العظيمة، وبالتالي ضيع ما بعده، لأن هذا الجزاء هذا الميت هو الحياة، يعني كما ورد في الآيات وفي الأحاديث الكثيرة أن الشخص يجازى من جنسه، والجزاء الإحسان إلا الإحسان، من كان في عون أخيه كان الله في عونه. فكذلك الشخص الذي يقدم نفسه في ذات في الله لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يجازيه بالحياة، يعني الذي دائما كل تضحية يتناسب معها جزاؤها الخاص. فهذا الذي ضحى بنفسه في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه، وطبعا في الجهاد الحقيقي، دائما يذكر قائد المسيرة القرآنية عندما يذكران الجهاد يذكران هذا المعنى، الجهاد الحقيقي، الجهاد بمفهومه القرآني، ليس بذلك المفهوم الذي طبعا رسمه الطواغيت وحولوا به حياة المسلمين إلى مأساة وشوهوا بالإسلام. الجهاد الحقيقي، نصرة المستضعفين، التخلص من الطغيان والاستبداد، خدمة المؤمنين، خدمة التحرر من الهيمنة ونحو ذلك. هذا الجهاد الذي كل العقول تؤمن به، وكل الفطر السليمة تحبه وتحترم أهله، ليس ذلك الجهاد الذي مارسه أولئك طبعا الذين استثمر غباءهم الطغاة، استثمرتهم السعودية واستثمرهم أمريكا وصنعتهم أمريكا ليقتلوا المسلمين ويفعلوا كل تلك المآسي. طبعا ابتداء من محمد بن عبد الوهاب الذي كان يقاتل القبائل المختلفة بحجة أنها قبائل مرتدة، لأنها لم تكن تتبنى الفكر التكفيري الذي كان يتبناه. ثم ذكر سيد حسين ما ورد في القرآن الكريم من الدلائل على حياة الشهداء، فقال يبدو أن الشهداء يبقون أحياء من أول لحظة يفارق في هذه الحياة، أول لحظة، يعني حتى ورد في بعض الآثار لا يجد الشهيد إلا القرصة، يعني مثل القرصة، يعني يقرص فقط، حتى ألم الموت لا يجده، مباشرة ينتقل إلى الحياة. يقال من أول لحظة يفارق في هذه الحياة فيصبحون أحياء فعلا. ففي آيات أخرى عندما يقول الله عن أحداث القيامة ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني هنا الله تعالى يستثني، يعني هناك أحياء لم يموتوا إلا من شاء الله. قال تبين أن هناك فئة أو شيئا من مخلوقاته حية لا تتأثر بتلك الأشياء، مع أن الشهيد يموت اسما هكذا أنت تراه، لكن في الواقع يصبح حيا، فقط ألقى بذلة، خلع البذلة التي عليه ذلك، يعني هذا البذلة التي كانت هيكلا له، وأصبح حيا عند ربهم يرزقون، لم يعد هناك موت بالنسبة لهم، لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. طبعا هذه المعاني القرآنية التي تحقق الإيجابية وتحقق وتجعل الإنسان مقدما على كل عمل صالح ولا يخاف. طبعا الموت ليس فقط في الجهاد في سبيل الله، يعني في المعركة، يعني قد يكون الشخص مثلا قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتل، وهكذا الشخص مثلا يجاهر بالحق وهو يتعرض للاغتيال في أي لحظة، وبالتالي الشخص يعزل حجاب الخوف من الموت وبالتالي يجعله يقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل كل الصالحات، ولذلك قد يرزقه الله تعالى الشهادة في أي محل من المحال، والحمد لله رب العالمين.